إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن الثبات على الدين أمر مهم في حياة كل واحد منا، إذ هو سبب ما يجد العبد في دنيا الفتن والاضطرابات من الطمأنينة والسعادة والرضا عن الله ودين الله الذي صار له قوتا يوميا ضروريا لا يستطيع أن يستغني عنه أو أن يعيش بدونه. فحاجة العبد عندها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والمنكح، فهي السعادة الحقيقية والله التي من حرمها فقد حرم أعظم لذة في الكون، وهي لذة الأنس بالله جل وعلا. فكم من إنسان تراه وقد فتح الله عليه أنواعا مما تحبه النفوس من الجاه والمال والولد والمتاع، ولكنك تراه مغموق النفس حزين لا يعرف سعادة ولا فرحة، وهذا لبعده عن الله تعالى وبعده عن الالتزام والاستقامة. يبحث عن السعادة فلا يجدها، ويسعى لتحصيلها فلن ينالها، لأنه قد أخطأ الطريق. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عباد الله، إن الناس كلهم يبحثون عن الحياة الطيبة السعيدة، ويبذل كل ما في وسعه وكل ويبذل العبد كل ما في وسعه وكل ما أوتي من قوة بحثا عن هذه السعادة الحقيقية في هذه الدنيا. ولكن ما هي السعادة الحقيقية يا ترى؟ وأين يمكن للعبد إيجادها؟ لقد اختلفت مذاهب الناس وتنوع سعي الناس، كل يظن الحياة السعيدة الطيبة في شيء فيطلبه ولكن لا يحصلها، ويبحث يمنة ويبحث يسرة ويدخل جميع الأسباب ولكنه لا يوفق لها. هل السعادة عباد الله مال وقير وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق؟ هل السعادة زوجة ذات مال وجمال وشرف؟ هل السعادة ولد تقر به العين وبنت مطيعة؟ هل السعادة صاحب وفي وحبيب تقي؟ هل السعادة منصب يرفع العبد عن الناس ويصبحون له خدما؟ هل السعادة صحة وعافية وسلامة جسم وعقل وأمن من جوع وعطش ومرض؟ هل السعادة السلامة والعافية من شر الناس لربهم، هل السعادة يصبح طعم الدنيا والعبث فيه فصرفه فيما يليق وما لا يليق؟ لقد طلب السعادة أقوام، لقد طلب السعادة أقوام من طرق منحرفة، لقد طلبوها فأخطأوها، فكانت محاولاتهم وبالا عليهم بسبب لهم الدمار والهلاك واللعنة من الله تبارك وتعالى. طلبها فرعون، ولكن طلبها فرعون ومن بعده في الملك، ولكنه ملك بلا إيمان وتسلطن بلا طاعة، فحمله الحال على الطغيان والكفران، فنادى في قومه نداء المتكبر المتعال، ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ونفي هذا الطاغية أن الله هو الذي ملكه وهو الذي أعطاه ملك مصر، وأن الذي جمع له الناس هو الله تعالى، وأن الذي أطعمه وسقاه هو الله جل وعلا، وأن الذي أحياه وسوف يميته هو الله. ولكنه تذكر بهذه الحقائق بل تبجح فقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. فكان جزاء هذا العتو والتكبر والتفرج على الله أنه لم يتحصل على السعادة، لم يتحصل على السعادة المرجوة والحياة الطيبة المرغوبة، بل كان نصيبه الشقاء والهلاك واللعنة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، انظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وصائر للناس وهدى ورحمة لعله يتذكرون. ويمنح الله تعالى قارون كنوزا عظيمة كالسلاح، ما جمعها بجهده ولا بذكائه ولا بعرقه ولا بعبقريته، فظن أنه هو السعيد وحده وكفر بنعمة الله عليه، فقال: إنما أوتيته على علم عندي. فحذره ربه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ فأنذره مولاه ما قبل تصرفاته الفاسدة، فأبى وأصر على تجريد المال من الشكر والسعي في الأرض فسادا، فكان العقاب المستحق، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فهل حصل له مال السعادة والحياة الطيبة الرميلة؟ كلا، لأنه أخطأ الطريق وطلب السعادة الوليد بن المغيرة، فآتاه الله تعالى عشرة من الأبناء كان يحضر بهم المحافل، خمسة عن يمينه وخمسة عن يساره، ونسي أن الله تعالى خلقه فرضا بولد، فقال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا، فماذا فعل؟ كيف تصرف؟ لقد ابتغت سعادته بجعل نعمة الله عليه في معصية الله، فجلد أولاده لمحاربة الله إلا من رحم الله منهم. فقال الله تعالى مبينا جزاءه: وبئس الجزاء سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تضر، نواحة للبشر عليها 19. وبعضهم يلتمس السعادة في الشهرة فيقضي ساعاته في توجيه الناس إليه وصرفهم إليه، ليصبح محط الأنظار بزعمه الفاسد وحديثهم وشاغل دنياهم، فيقتنعه ربك عز وجل من جذوره ويمحق سعيه. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينفذ في الأرض. وذاك يظن أن السعادة في الفن المتهتك الخليع الماجد، فيدفق الغرائب ويلعب بالمشاعر ويهيج الشهوات ويقلب القلوب ويسلب الغرام في النفوس، فيحمله الله عز وجل ذنوب من أقواهم دون أن ينقص من ذنوبهم شيء. ويحجب الله السعادة عن كل من لم يعترف بألوهيته، ويحجب الله تعالى